بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين. الإخوة والأخوات، السادة والسيدات، تحية لكم والشكر والتقدير ومحبتي لكم لا توصف. يعني حاول البعض نسميهم شنو، العزال مثلا، الحساد مثلا. المهم حاولوا انهم يفرقوا بيني وبينكم، حاولوا يفرقوا بيني وبين أحبتي، بيني وبين زملائي وأحبائي من الموسيقيين، وبيني وبين أصدقائي وأعزائي، ولكن هيهات. محبتي لكم دائمة ومحبتكم لي دائمة، ونسأل الله أن يدوم ذلك علينا جميعا، ولكم مني التحية. ودعوني أغني لكم. سن وعمر. يا منى أهدى إلى المهجة أنفاسا وعمرا. أهرقت دنياك لدنياي دنياك لدنياي أنغاما وسحرا.

Thank you.

شكرا كثيرا.